ها هو العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها. كيف تستقبل شهر الصيام؟ وكيف يجب أن يكون استقبال الشهر الكريم بكل ما فيه من توبة وأوبة ومحاسبة للنفس، بكل ما فيه من صفاء للقلب وتعلق له بالرب؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون في كل مكان، يا من دخل عليكم هذا الشهر الكريم وأنتم أحياء، تستقبلون مع إخوانكم هذا الشهر الكريم، أحب أن أذكركم وأذكر نفسي بأولئك الأحباب الذين فقدناهم فيما مضى، وبعضهم كان قد صام معنا شهر رمضان في العام الماضي لكن غيبهم الموت وهادم اللذات، غيبهم الرحيل الذي لا بد منه. يا أخي في الله، هل تذكرت أحبابك وإخوانك وأصحابك والعزيزين لديك ممن فقدتهم؟ أنا أحب، ونحن في هذه الساعة وفي هذه الأيام والله أعلم بما بقي من أعمارنا، أن نستغل هذه الفرصة بأمرين عظيمين. أما أحدهما فأن نغتنم حياتنا ووجودنا ودخول هذا الشهر الكريم لنا، فنحن والله لا ندري هل ندرك بقية هذا الشهر أم لا، ولا ندري هل ندرك رمضان القادم أم لا. إذن ليس لك إلا هذه الأيام المباركات، فبادر يا أخي، بادر يا أخي بأن تجعل من هذا الشهر وكأنه الشهر الأخير، وكأنها الأيام الأخيرة في حياتك، أخلص فيها واصدق فيها مع ربك سبحانه وتعالى. أما الأمر الثاني فهو ألا تنسى إخوانك وأحبابك من الدعاء، ادعو الله لهم، ادعو الله لوالديك ولإخوانك ولأصحابك ولأرحامك ولقراباتك، ادعو الله لهم بالمغفرة، فإن الدعاء من أعظم الأسباب التي يجعلها الله عز وجل من الخير الكثير الذي يصل إلى الميت، ولا خلاف فيه بين العلماء إطلاقا. فإن الدعاء إذا صدقت فيه وأخلصت فيه يصل إلى من تحبه، فقد يغفر ذنبه، وقد يتقبل الله عز وجل دعاءك فيرفع الله عز وجل به درجته، فهو يستفيد من ذلك فائدة عظيمة. فيا أخي، وأنت في هذه الأيام المباركات والفضائل وأوقات الدعوات، لا تنسى إخوانك من الدعاء بصدق وإخلاص، لعل الله أن يشملك وإياهم بالعفو والمغفرة والنجاة من النيران. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ها هو العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها، كيف تستقبل شهر الصيام؟ وكيف يجب أن يكون استقبال الشهر الكريم بكل ما فيه من توبة وأوبة ومحاسبة للنفس، بكل ما فيه من صفاء للقلب وتعلق له بالرب؟